هذا يسأل إذا قال إنسان قوله تعالى ليس الله بيحكم الحاكمين، يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. تقدم لنا الكلام فيما سبق أنه ثبت في ثلاث آيات من القرآن الكريم أن الشخص يعني يقول بعدها قولا، أولا ما جاء في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثبت عند الترمذي وغيره. قلنا الحديث مروي من طريقين، أن رسول صلى الله عليه وسلم استنكى على الصحابة سكوتهم وقال لا تقول كما قالت الجن ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب أو ولا بشيء من نعم ربنا نكذب، فهذا ثبت مرفوعا. وكذلك أيضا في سبح اسم ربك الأعلى تقول سبحان ربي الأعلى، أيضا هذا ثبت، أيضا هذا ثبت. كذلك أمرا ثالثا هو أليس الله بيحكم الحاكمين، فتقول أيضا يعني عبارة تشبه عبارة بلى أو أنا من الشاهدين أو ما شابه ذلك، فهذا الذي ثبت في مثل هذا الشيء. نعم، النافلة والفريضة، النافلة والفريضة كيف؟ والله جاء، نعم جاء، جاء أحاديث لكن يقول الذي ثبت، ولا يمنع أن يكون الآيات التي هي نظير هذا أن يقال فيها نفس الشيء أيضا، ما يمنع، لكن أقول الذي ثبت.